سائل يقول: هل الدم والقيح ينقضان الوضوء أو ينجسان الملابس؟ وما الحكم في الأثر الباقي منهما؟ نعم، الدم إذا كثر يغسل، أما القليل النقط القليلة يعفى عنها، وإذا غسلها يكون أحسن. وهكذا القيح قليلة يعفى عنه، والكثير يتوضأ منه حسن، وغسل حسن، لأن في نجاسة خلاف. أما القليل النقاط القليلة إذا أصابت الثوب وأصابت شيء من البدن من قيح أو صديد أو دم، النقط القليلة ينفع عنه، ينفع عن قليلة، قد يقع من الرعاب أو من جرح أو من بترة في عينه أو ما أشبه، إذا كان شيء يسير يعفى عنه. نعم. والأثر الباقي بعد المصر إذا غسل الغسل الشرعي صلى أثر ما يرى، لكن يغسل الغسل بالصابون غيره السدحة يزيله، إذا قدر أنه لم يزل ما يضره.